قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء على يد من الوجود. قال وحدثني عن نافع عن عبد الله قال حلق بن ابي سعيد بالزوج وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. قال وحدثني عن مالك قال يا عبد الله هل تنكر الزور؟ قال لا ولكن يتوضا ذلك وجب وليس عليه الزور. وعند صب الماء على الجثة أو على المسجد تتناثر منه أجناب على ثيابه على جسمه. فيقول الإرشاد والتوجيه يوسف بأن يحتفل بعد تنفيذ المجهول لا لأنه لا يمس المجهول وفي ملابسة الإنسان بالبركة لا. فقد جاء الحديث قلنا مجهولة تموت ظاهرة. فعلى هذا يكون الأمر بالغسل لمن غسل مجلسا يزداد الإرشاد إلى الدرس الآخر. فإذا لم يكن هناك محظور من جانب رشاق الماء عليه وقد أود ذلك ما جاء في قضية التكليف رضي الله تعالى عنه. لما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه اقترفت زوجته أسماء ثم خرجت على الناس وقالت ماذا ترون علي واليوم شديد البرد هل عليك ان تغسل؟ قالوا لا. ونحن نعلم السنه ان للرجل ان يغسل زوجته وللمراه ان تغسل زوجها. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء وقال فدعيتها فحط الامر الى اخره ألا يغسل أحد الزوجين آخر لأن الصلة الزوجية قد انتهت بالوفاة وانتهى أحد الزوجية ولم يبقى محرما لها ولا محرما إليها. لكن هو يقول العقد باقٍ ويضر إليها النكاح فهو تلف منه مع الجدران الزوجية بالوفاة لعقد الزوجية الباقٍ. ولو نطق فيه الروح مرة أخرى لرجع إلى زوجته بالعقد الأول ولا احتاج إلى عقد الثاني. فعلى كل أسماء رضي الله تعالى عنها سألت في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يرون عليها من غسل ويوم شديد البرد؟ فقالوا لها لا. وهذا ابن عمر يغسل ميتا ولا يتلطف ويغسل البرد. وقت الميت لا يوجد وضوءا شرطا عن غسل. وبما اجابه من حمله فليتوضا قالوا نعم. لماذا صاروا في الاول يحملون الميت من بيته الى مصلى الجنائز وقد كانوا يصلون عليه في بيته ورجع اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يذهب الى بيت المسجد ويصلي عليه في بيته فشق ذلك على رسول الله فجاءوا بالجنائز الى رسول الله فاين مصلى الجنائز كان خاليا المسجد ولم يسمى الان بفرق الحجر ما بين ذات الريد وبين الجدار الكبريت من المسجد ثم يختار ان يعيد الجنبيه المسجد ذات الجنائز لو كان محمدا بالجنائز فكانوا ياتون بالجنائز يشارك المسجد في جهه الشخصيه الكبيره ويصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحيانا يدخلونه المسجد يهمنا في هذا ماذا؟ كانوا يصلون عليها بالجنائز ثم تنقلت الى رسول الله وكان داخل المسجد او خارجه فنبذهم صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ من وجوده حتى اذا حملوا وجاءوا وقت الصلاه تربت الاثنين ثلاثه صمت بدون باب اخذوا لنا متوسط يحمل حتى لا يتوسط اي يكون على استعداد للصلاه عليه لا يتكلف عنه ويدعه عيش الصلاه وان في الصلاه على الحديث القران وتشريعهم الى رسمه الاماطه فيكون واحد اجل منفذ فتره من الفتح العرب واجل ايضا بالذي يحسبه ويصلي عليه له اجر او فراق من الاجر وكما القران ورسول الله قال به وجبل رفض ايضا الحديث الفتح والشعر بالوضوح او بالوصف انما هو للارشاد والتوجيه وليس نقص الطهاره او لحدث يستوفى الاخرى ولذا جاء مالك رحمه الله بهذا الاثر عن عبد الله بن عمر بمبرهن لها ان ذاك الامر انما هو للارشاد وليس للحدث فابن عمر حنط المجلس وصلى ولم يتوضا والله تعالى اعلم.